هذه إن شاء الله تعالى معفو عنها. وأما إذا كان متعمد أن يبقى عند هذه ويترك يعني الأخرى فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، بل كان في مرضه استأذن نساءه أن يمرض عند عائشة رضي الله عنها. نعم نعم شيخنا بارك الله. يعني شيخنا هذا الميل يعني بالنهار وبالليل، أقصد الميل يعني الذي يؤخذ عليه. أي في الليل والنهار هو على حسب، إن كان يعني قد يكون له انشغال في النهار عن أن يرجع إلى صاحبة الليلة، انشغل بأناس، انشغل بعمل، انشغل بشراء أشياء، فمثل هذا مع يعني الانشغال. لكن المهم ألا يتعمد أن يفعل هذا في يوم تلك، وحتى يفرغ لصاحبة الليلة التي يحبها أكثر، فمثل هذا هو المؤاخذ عليه. وأما إذا كان الأمر يأتي اتفاقا مع هذه أو تلك، ويكون في الليل يكون في النهار مشغول، سواء شغل في يعني قد لا يكون مشغولا في ليلة إحداهن، لكن في لا يتعمد ولا يتقصد ذلك، هذا المقصود. بحيث إذا جاءه أو احتاج إلى شراء شيء أو جاءه ما يشغله، سواء كان في ليلة هذه أو هذه، فيذهب إليها، لا يتعمد ولا يتقصد أن يفرغ نفسه لواحدة دون الأخرى أو الأخريات. نعم شيخ بارك الله. قال رحمة الله عليه: وقوله وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما، أي وإن أصلحتم في أموركم وقسمتم بالعدل فيما تملكون واتقيتم الله في جميع الأحوال غفر الله لكم ما كان من ميل إلى بعض النساء دون بعض. ثم قال تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته. قال: وهذه هي الحالة الثالثة، وهي حالة الفراق، وقد أخبر الله تعالى أنهما إذا تفرقا فإن الله يغنيه عنها ويغنيها عنه بأن يعوضه الله من هو خير له منها، ويعوضها عنه بمن هو خير لها منه، وكان الله واسعا حكيما، أي واسع الفضل عظيم المن، حكيما في جميع أفعاله وأقداره وشرعه. شيخنا نقف هنا أم نكمل الآيات؟ شوف بارك الله فيكم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكما نأمر المرأة أن تتقي الله عز وجل في زوجها، وأن تعرف له حقه، وأن تؤدي الحقوق التي عليها تجاهه وهي حقوق عظيمة، إلا أن أيضا لا ننسى أن نأمر الرجل كما في هذه الآيات أن يكون له ميل يعني لإحدى زوجاته فلا يتقي الله عز وجل فيها، أو لا يكون ميلا، يكون حسن العشرة مع زوجته، خيركم خيركم لأهله، فيتخير أحسن كلام لها، يتطيب بأحسن الطيب لها، يعاملها بأحسن معاملة، يصبر عليها، لا يفرق مؤمن مؤمنة، إذا كره منها خلقا رضي منها آخر، استوصوا بالنساء خيرا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحرج على أصحابه ويوصي بالنساء كثيرا خيرا، سواء كانت أما أو أختا أو بنتا أو زوجة، يستوصي بها خيرا. فعلى طالب العلم خاصة وعلى الناس عامة أن يتقوا الله في النساء، فإنهن يعني خلقنا من ضلع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهن أعوجاج، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصبر على أعوجاجها وأن نتحمل يعني النساء. ولو أن الله سبحانه وتعالى جعل العصمة بيد المرأة لطلقت زوجها في اليوم 100 مرة، ولكن الأمر عند الرجل، فينبغي أن يتقي الله فيها وأن يحفظها وأن يحوطها وأن يكون أكرم الناس عشرة، كما كان عليه الصلاة والسلام مع نسائه في كيف تودده لأهله وكيف رحمته بهم، كان أرحم الناس عليه الصلاة والسلام، يكون رحيما لنسائه ومحبا، بحيث لو شهدت له، هذا هو الميزان، تشهد له المرأة بأنه كريم الخلق، سخي نقي حسن العشرة، بأنه يعني طيب القلب، أنه صبور وأنه حليم، ينبغي أن تشهد له المرأة بذلك، في طبعا في الوضع الطبيعي، لأنه لو أحسن إليها الدهر ثم رأت منه شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط، يعني قد يحدث منها إذا لم تكن سلفية وتتقي الله وصاحبة صلاح ممكن تجحد، لكن إذا كانت امرأة على الكتاب والسنة والله الحمد وكذا وهي زوجة، ففي وقت الغضب يعني لا يسألها، يسألها في حال يعني الرخاء وفي حال الأمور طيبة، يأخذ يعني شهادتها. وينبغي أن تأمن جانبه وأن يعني يحوطها بكل معنى الكلمة، ويحن عليها ويرفق بها ويتحمل، حتى لو حصل من شيء من الأذى يتحمل شيء من الأذى منها، المهم أن يكون حسن العشرة مع زوجاته، وهذا من خير الناس. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لما يعني ضرب الرجال النساء قال أولئك ليسوا بخياركم، فليكن الواحد منا يعني أحسن الناس، بحيث يعني تتمنى كل امرأة أن تتزوج مثل هذا الرجل في أخلاقه وكرمه وسخائه وإكرامه لأهله، وأنه فعلا يعني عمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم في النساء، وإلا فوالله إن الله لا أقدر عليك منك على هذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي مسعود لما لطم خادم المولى له، قال اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا. فالإنسان يفكر فيما يحسن يعني من عشرة النساء، وأنها هي تحته، فمثل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهن عوان عندكم مثل أسيرة، فيكون رحيما رقيقا قريبا سهلا سمحا، يعفو عن حقوقه وواجباته، لا يريد أن يأخذ حقوقه ولا يعطي هو حقوق زوجته كما ينبغي، ولو قصرت هي لا يقصر هو، يكون هو أحسن منها عشرة، وأحسن منها أدبا، وأحسن منها خلقا، وأرحم بها منها بنفسها. وهكذا يا إخواننا، اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء. وعيب كبير أن يكون الواحد منا وهو من السلفيين ويكون يعني يوصم بهذا، أو تتمنى المرأة أن تنفك عنه أو أنها تتركه بسبب سوء عشرته، لأن بعض إخواننا مع الأسف تأتيني مشاكل، تأتيني يعني أمور، بعض إخواننا من بعض إخواننا يعني فيهم غلظة وفيهم شدة وفيهم يعني سوء عشرة كثيرا، كل يوم تقريبا تأتيني مشكلة من المشاكل وتأتيني يعني شكاوى، وهذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم 70 امرأة لما أذن بالضرب النساء، 70 امرأة كلهن يشكين أزواجهن، قال أولئك ليسوا بخياركم. فعلى كل حال يعني هذه وصيتي ونصيحتي، ويحسن بطالب العلم أن يكون قدوة صالحة في كل شيء، ومحب يعني الناس يحبونه، وأقرب الناس إليه وأولى الناس به أهله وأولاده، يعني يكون قريبا منهم. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. تسمح لي بسؤال بارك الله فيك، أو ما عندك وقت؟ تفضل. أثلجت صدور النساء، أفرحتهن فجزاك الله عنا خيرا. شيخ الحبيب، هذا العوض من الله للزوجين بعد الفراق هو بشرط التقوى وعدم الظلم، لأن الظلم منهما لابد، لأن الظالم منهما لابد أن ينال جزاءه. فمن ترك زوجة صالحة دينة وأثر عليها أخرى جميلة فقد تكون وبالا عليه. وكذلك المرأة التي خلعت زوجها صاحب الدين والخلق استغناء بأولادها لما كبروا، فربما ابتلاها الله بهم أو بزوج يفتنها في دينها ودنياها. هل هذا الكلام صحيح شيخ الحبيب؟ وإن تفرق يغني الله كل من سعته. نعم صحيح، جزاك الله عن خير. وبارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا بخير؟ بخير الحمد لله، الله يبارك فيك. الحمد لله، الحمد لله، متعكم الله بالصحة والعافية شيخنا. ما يجزي خير. وأنتم فجزاكم الله خيرا. تسمحوا لي بسؤال واحد شيخنا بارك الله فيك. تفضل. بارك الله فيك شيخنا. هناك من يقول شيخنا: أرى في هذا الوقت أن على كل من كان على عقيدة القرون الثلاثة الأولى التي جعل لها رسولنا عليه الصلاة والسلام الخيرية أن يتجنب في حديثه لفظ السلفية ويقول مكانها أهل الحديث. فسألناه نحن شيخنا الحبيب لماذا، فقال: لأن هذا اللفظ في هذا الوقت أصبح مميعا. فما تعليقكم على هذا الكلام شيخنا الحبيب؟ أقول كلامنا يعني أولا هذه الكلمة كلمة قديمة ومعروفة منذ يعني العهد الأول إلى يومنا هذا، وهذا ما درج عليه المشايخ الكبار، ونسبة السلفية موجودة في كتاب ابن السمعاني نسبة إلى السلف، ومن العلماء انتسبوا إلى ذلك، وموجود في كلام الإمام الذهبي وابن حجر. هذا شيء ليس مبتدعا وليس جديدا، ولا يقال مميعا ومميعا، لو أن الناس يعني أطلقوه على إطلاقات خاطئة وأرادوا الإساءة إليه، نحن نتمسك بها زيادة ونثبت للناس أن السلفية الحقة والسلفية يعني التي هي سلفية بالمعنى الصحيح يعني تختلف عن هذا كما يقولون تميع، أو هذا بعضهم يقول سلفية جهادية وبعضهم يسمونها سلفية ما أدري إيش، هذه ما في سلفية، لا توجد سلفيات، سلفية واحدة بارك الله فيكم ونسبة إلى السلف، وهذه نسبة حقيقية صحيحة قد ينتسب إليها من ليس من أهلها، هذا شيء يرجع له، لكن لا نغير نحن يعني السلفية. وأهل الحديث هي من التسميات الصحيحة، فمثل ما والأثري والسلفي والرجل من أهل الحديث، هذه كلها تسميات صحيحة ولا إشكال فيها إن شاء الله. ويكفينا أن مشايخنا كانوا عليها ولله الحمد مشايخ كبار، فلا يأتي واحد ويعني يأتي بأشياء قد يكون هذا أيضا في المقابل سيجد من يقول أهل الحديث هؤلاء فيهم كذا، يترك أهل الحديث وذهب إلى سمي تسمية أخرى، وستظل هكذا، لأن الله فيه ناس استعملوا هذه اللفظة استعمال خاطئ وطريقة خاطئة، هذا غلط وهذا غلط، وقد يتهمك أيضا الآخر بأنك متشدد ويقولون أهل الحديث متشددون، إذا اتركوا أهل الحديث وهكذا، ما هذا العبث؟ والله المستعان. جزاكم الله خيرا شيخنا. شيخنا الحبيب، جوابكم هذا ما شاء الله، تسمح لي شيخنا يعني بمشاركته على مجموعة يعني فيها بعض الإخوة الذين طرحوا يعني هذا السؤال، وأن أشاركه يعني مع بعض الإخوة يعني على عندهم قناة على اليوتيوب شيخنا. ما في إشكال، الله مستعان. بارك الله فيكم، لأننا نرى فيه الفائدة إن شاء الله شيخنا. جزاكم الله خيرا. جزاك الله خيرا، فضلك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.